السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج العاشر، والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى الحديث 33. وقبل أن نخيض القول في بيان ما بقي من الكتاب، أود أن أذكر لكم فائدة نفيسة تتعلق بالحديث 27، فإني لما ذكرت ما ذكرت في تفسير قوله وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، من أن الحجة المأمور بها هي حجة مستحبة لصحة وقوعها منه قبل، ولو كان مع جهله بأحكامها، ثم لم تطب نفسي بهذا القول، ووقع في قلبي أن المراد بالأعرابي هنا ليس المعنى المتبادل، لأنه يبعد عند العرب العرباء أن تخرج الكلام المتقاطر عن نظائره، فيبعد أن يكون صدر هذه الجملة وعجزها محمولا على الإيجاب، ويكون ما بينهما محمولا على الاستحباب، بل لا بد أن ينتظم السياق في مقصد واحد. فوقع في نفسي أن الأعرابي يراد به الكافر، لأن التعبير بالأعرابي عن الكافر معروف في كلام الصحابة والتابعين، فإن من الآثار المروية في الصحيحين وغيرهما ما ذكر الأعرابي للدلالة على الكافر، لأنه لما دخل أهل المدينتين العظيمتين المدينة ومكة في الإسلام لم يبقى إلا أشتات الأعراب هم الذين تأخر إسلامهم، فيشبه أن يكون معنى الحديث وأيما أعرابي يعني كان كافرا حج أثناء كفره ثم هاجر يعني أسلم فعليه حجة أخرى. وعظم علي أن أبادر إليه دون أن أنظر إلى كلام الشراح، فنظرت في كلام الشراح فوجدت من شرح هذا الحديث أعرض عن هذه الجملة للغموض الذي اختلف معناها، ثم نظرت في كتب الفقهاء والنظر سريع، فوجدت فائدة نفيسة وافقت ولله الحمد ما وقع في نفسي، ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع نقلا عن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم، فإن الحاكم ذكر كلاما عن أبي محمد حسان بن الوليد الأموي من فقهاء الشافعية ومحدثيهم، أن معنى هذا الحديث هو ما ذكرت قبل، من أن معنى قوله أيما أعرابي يعني كان كافرا حج في أثناء كفره ثم هاجر وجبت عليه الحجة الأخرى، ودل بالهجرة على الإسلام لأنهم كانوا إذا أسلموا تركوا ديارهم التي تعربوا فيها وانتقلوا إلى دار الإسلام. فهذه فائدة عزيزة في بيان معنى هذا الحديث مذكورة في كتاب فقهي، وقد راجعت شروح كتب الأحاديث المتداولة المشهورة فلم أجد أحدا ذكر معنى لهذا الحديث، وهذا المعنى هو الذي يشبه أن يكون هو الصحيح بخلاف غيره، وهي فائدة جليلة، ومرجعها كتاب تاريخ نيسابور وهو مفقود، لكن نقلها عنه ابن مفلح في كتاب الفروع. وكتاب الفروع كتاب نفيس جدا، فيه علم الحديث وعلم الأدب فوق علم الفقه، ففيه مسائل كثيرة من أبواب الأدب وملح ظرفاء الشعراء وأخبارهم مع ما فيه من صناعة حديثية ظاهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح المخلصين، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مصنفه وفقه الله وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به نحوه، ولم يذكر السؤال عن الهدي. تبين هذا الحديث في جملتين: فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا أبو جمرة، وهو نصر بن عمران الضبعي، أبو جمرة البصري، نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة البصري. ومنها قوله أخبرنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. ومنها قوله أخبرنا النضر، وهو النضر بن شميل المازني أبو الحسن الكوفي. والمسألة الثالثة: هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، فهو من الدرجة العليا في الصحة. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة، وهي صحة نسك التمتع، وأنه أحد الأنساك التي يؤدى الحج بها. وصفة التمتع أن يحرم الناسك بعمرة ثم يحل منها الحل كله، ثم يحرم يوم الثامن بالحج. وإنما قال ابن عباس ما قال لأن عمر بن الخطاب وبعده عثمان كان يأمران بالإفراد وألا يشرك الحج بعمره، فكان ابن عباس رحمه الله تعالى يأمر بها، ومذهبه وجوب التمتع دون غيره، ومذهب الجمهور صحة التمتع دون إيجاب، بل هو نظير للنسكين الآخرين من جهة الجواز، وهما الإفراد والقران. فإن شاء الناسك أفرد أو قرن بين الحج والعمرة أو تمتع بينهما. وطابت نفس ابن عباس بالرؤية التي رأى أبو جمرة لما رأى مناديا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، لأنها وافقت ما كان يذهب إليه ابن عباس من بقاء التمتع، فأعجبه ذلك وقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي التمتع هدي كما قال: وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فإذا تمتع الناسك لزمه دم، إما شاة على وجه الاستقلال أو كان له شرك في جزور أو بقرة فيشترك مع ستة هم تتمته بالسبع فيكونون جميعا شركاء في الجزور أو البقرة. نعم. أحسن الله عليك. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر. على الحجر. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيها مسائل، فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 58 و400، والحديث مخرج في كتابه السنن الكبير ويقال السنن الكبرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة، وهو عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري، ومنها قوله حدثنا سفيان وهو من؟ سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، والمعين على تعيينه كون الراوي عنه كوفيا، والأصل في رواة الكوفة أنهم يروون عن سفيان الثوري، ومنها قوله حدثنا أبو الزنباع وهو روح بن الفرج القطان، أبو الزنباع المصري، روح بن الفرج القطان أبو الزنباع المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يروه أحد من الكتب الستة، ورواه من المشتهرين بالتصنيف في الأحكام البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف لضعف يحيى ابن يمان العجلي، والمحفوظ في هذا الحديث روايته موقوفا عن ابن عباس أنه كان يسجد على الحجر الأسود، رواه عبد الرزاق في المصنف، فلا يثبت هذا الحديث إلا موقوفا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة، وهي جواز السجود على الحجر الأسود، والسجود عليه يكون بوضع الجبهة كما توضع الشفتين عند تقبيله فيلقي بنفسه عليه، وهو مذهب الحنابلة خلافا لمن كرهه من الفقهاء. وجاء عن الإمام مالك أنه سئل عن السجود على الحجر فقال بدعة، وكأنه لم يبلغه ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما. ولو قيل باستحبابه كان في ذلك قوة، لأن الأصل فيما تعلق بمناسك الحج أن الوارد منها عن الصحابة محمول على إرادة التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي القول بالاستحباب قوة. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا لكم ما ذكرنا إيه عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ابن أبي حسين في السنة الماضية هذا يلحق بالمهملات لأنه يحتاج إلى تمييزه وهو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي القرشي نعم أحسن الله عليكم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهانهم حمى يثرب وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وأخرجه مسلم قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد به نحوه وفيه قال المشرك فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، واسم أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. ومنها قوله حدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع البصري. المسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة. وتقدم أن الرمل هو مسارعة الخطى مع مقاربتها، وهو سنة في طواف القدوم في أصح الأقوال دون بقية الأطوفة. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. وعنده كان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المصري، أبو عبد الرحمن المصري. ومنها قوله وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري مشهور بكنيته. والمسألة الثانية أو الثالثة، المسألة الثالثة انفرد برواية هذا الحديث مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي قصر الاستلام على الركنين اليمانيين وهما الحجر الأسود والذي يليه وهو الركن اليماني، وغلب اختصاصه بهذا الاسم، فهذان الركنان من البيت يستلمان، والمراد بالاستلام المسح باليد، وهما يشتركان في ذلك. ويختص الحجر الأسود بالتقبيل والإشارة إليه زيادة على الاستلام، فتعظيم الحجر الأسود يكون بأحد ثلاثة أشياء: الأول تقبيله إن أمكن، والثاني استلامه بمسحه، والثالث الإشارة إليه. أما الركن اليماني فإنه لا يعظم إلا بالاستلام ولا يشار إليه في أصح أقوال أهل العلم، وأما بقية الأركان فلا تعظم بشيء خلافا لما وقع من معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه، فإن الحجة في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد به، ولفظه في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي، محمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري. من الذي مر معنا من الرواة السدوسي؟ أحسن، قتادة بن دعامة السدوسي. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على روايته فهو من المتفق عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز الدفع من مزدلفة بالليل. وقوله في هذا الحديث قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل فسرته الرواية الأخرى وهي قوله في الضعفة، وأصل الثقل متاع المسافر، والضعفة مما يدخل على المسافر القيام بأمره، وجمع اسم لمزدلفة، فيجوز للضعفة ومن كان معهم قائما على خدمتهم أن يدفعوا من الليل من مزدلفة. واختلف الفقهاء في تعيين وقت الدفع، والذي في الصحيح أن الدفع كان عند غياب القمر، وغياب القمر لا يكون إلا بعد مضي ثلثي الليل لا نصفه، لا نصفه، وهو اختيار أبي العباس أبي ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم. فالمشروع لمن أراد أن يدفع من مزدلفة لحال الضعف أن يكون دفعه بعد مضي ثلثي الليل، فيقدر الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويجعله أثلاثا، فإذا مضى الثلثان منه دفع بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبينية لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان، زاد ابن ماجه ومسعر عن سلمة به نحوه، وزاد سفيان في روايته عن ابن ماجه ولا إخال أحد يرميها حتى تطلع الشمس. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، وقال حديث حسن صحيح. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وهو سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، والحديث مخرج في كتاب السنن له وهو معروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي. وإذا كان الراوي عن سفيان هو محمد بن كثير فإن سفيان المذكور هو الثوري لابن عيينة. والمسألة الثانية أخرج هذا الحديث الأربعة جميعا، فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمشهور روايته من حديث سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس التي رواها من هذا الطريق أبو داود والنسائي وابن ماجه، وإسناده منقطع لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، وجزم بانقطاعه ابن عبد الهادي وغيره. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى عند الترمذي وغيره، لكن لا يثبت منها شيء، فلا يروى هذا الحديث من وجه يثبت، كما قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه، فطرق هذا الحديث معلّة ولا يثبت منها شيء. ورمي الجمرة وهي جمرة العقبة في أصح الأقوال يبتدئ بعد طلوع الفجر، لأن الصحابة الذين دفعوا كأسماء بنت أبي بكر وغيرها لم يذكروا رميا إلا بعد طلوع الفجر، وما خالف ذلك من الأحاديث والآثار فلا يصح. فأصح الأقوال أن من دفع من الليل ينتظر حتى يرمي بعد طلوع الفجر، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم. وهذا القول وسط بين الأقوال الثلاثة، فإن للفقهاء في هذا الموضع ثلاثة أقوال. فالقول الأول أنه يرمي من الليل قبل طلوع الفجر، والقول الثاني أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، والقول الثالث أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، وأوسطها أصحها. والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم رميه ضحا لما وصل إلى جمرة العقبة كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأخرجه مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج به ولفظه حتى رمى جمرة العقبة. يبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء، وهو عطاء ابن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، واسم أبي رباح أسلم المكي. ومنها قوله أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه، وجريج جد لهم. ومن إفادات الشيخ يونس الجنفوري أحد البصراء بالحديث من المعاصرين أن اسم جريج اسم أعجمي كان من أسماء أهل الكتاب، وهو الموجود اليوم باسم جورج، والنحت والوضع اللغوي يدل على ذلك، فإن جريج لم يعد عندهم وإنما صاروا يسمون جورج، فهو الاسم الموجود اليوم. والمسألة الثالثة، هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على تخريجها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي أن الناسك الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. ومعنى قوله حتى رمى الجمرة يعني حتى إذا أراد أن يرميها، ويبين ذلك رواية عند مسلم ولفظه حتى بلغ الجمرة، ولفظه حتى بلغ الجمرة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. وما وقع عند ابن خزيمة من أنه لم يزل يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة رواية شاذة، والمحفوظ حتى بلغ الجمرة يعني حتى وصل إليها. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان أنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التفصيل. وبه إليه قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وهو سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200، والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الإسناد الأول حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز القرشي مولاهم، وجريج جد له. وقوله في الإسناد الثاني حدثنا أبو يعقوب البغدادي وهو إسحاق ابن أبي إسرائيل، إسحاق ابن أبي إسرائيل، واسم أبي إسرائيل إبراهيم. المروزي أبو يعقوب البغدادي. طيب لو قال واحد طيب ما يحتاج إسحاق بن أبي إسرائيل، إسحاق بن إبراهيم، ما الجواب؟ أنه بهذا أشهر فيقال له ابن أبي إسرائيل، كما أن عطاء لا يقال له عطاء بن أسلم وإنما يقال عطاء ابن أبي رباح، ومثل الحسن البصري يقال الحسن ابن أبي الحسن، فهو بذلك أشهر فتذكر للبيان والإعراب عنها. والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد به أبو داود عن الستة، ومفاريد كل واحد من الستة عن الآخر من نفائس العلم كمفاريد القراء. وقد أفرد بعض المتأخرين مفاريد القراء أي التي فرد بها واحد من السبعة أو العشرة عن بقيتهم، ومفاريد أصحاب الكتب الستة عن بعضهم حقيقة بالإفراد، لأن الإفراد يتبين به شيء من ما يتعلق بالحديث إما رواية أو دراية، كغالب مفاريد البخاري، فإن غالب مفاريد البخاري مما ينقص عن الرتبة العليا من الصحة، ومن أشهرها حديث من عاد لي وليا، فإن هذا الحديث انفرد به البخاري عن الستة، وهو من الأحاديث التي وقع فيها ما وقع من كلام أهل العلم، حتى قال الذهبي لولا هيبة الصحيح لعد من المنكرات، وإن كان الأصح أنه حديث صحيح، لكن المقصود الإنباه إلى أن مفاريد أحد من الستة عن البقية تستمر على نكتة ما إما تتعلق بالرواية أو بالدراية، وهذا الحديث من الحديث التي انفرد بها أبو داود، وإسناده الأول ضعيف. لماذا؟ واضح علته، مش قال ابن جريج؟ أي قال بلغني، فيكون لم يسمعه من صفية، وبينت الرواية الثانية شيخ ابن جريج ففيها عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة، فبين ابن جريج وصفية من عبد الحميد ابن جبير. ووقع عند الدارمي عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية، وإسناده الثاني حسن وهو المحفوظ، وقد حسنه النووي وابن حجر، وقبلهما قواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ الكبير لما ذكر اختلاف الرواة، فإنهما قويا الرواية التي فيها ذكر عبد الحميد شيخا لابن جريج، وإسناد هذا الحديث حسن. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي سقوط الحلق عن النساء، وأنه لا يلزمهن في النسك إلا التقصير، وهو محل إجماع بين العلماء، فتقصر المرأة من كل ظفيرة قدر أنملة وهي رأس الإصبع، فإذا كان شعرها مظفرا أي ذات ظفائر وهي المسمات بالجدائل فإنها تأخذ من الظفيرة على قدر رأس الأنملة، وإن كان شعرها مبددا كالمسمى في عصرنا بالمدرج فإنها تجمع كل جهة من شعرها إلى ناحية وتأخذ منها ذلك القدر، فتجمع ما كان من الجهة اليمنى وتضمه جامعة له ثم تأخذ منه قدر رأس الملة، ثم ترجع إلى شقها الآخر فتجمع شعرها وتأخذ منه هذا القدر. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب به مثله. تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200، الحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثني ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاهم المكي، وجريج جد له وهو مشهور بالنسبة إليه، ومنها قوله أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما أخرجه أبو داود وابن ماجه دون صاحبي السنن الآخرين وهما الترمذي والنسائي، فلم يخرج هذا الحديث. ومدار روايته عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن رباح عن ابن عباس، وهذا الإسناد رجاله ثقات بل هو سند مشهور. وترك هذا الحديث مع الحاجة إليه في الكتب التي تشترط الصحة مع جلالة رجاله ينبئ عن إعلاله وهو الصواب، فإن هذا الحديث معلم بالإرسال كما ذكره الدار قطني في الأفراد والغرائب وابن عبد الهادي، فالصواب في هذا الحديث أنه مرسل. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي أن الرمل في طواف الإفاضة لا يشرع، وهو الصحيح كما تقدم. فالرمل يختص بطواف القدوم دون الإفاضة والوداع. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وأخرجه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الأولى في بيان مهمات ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث في كتابه الصحيح المعروف باسم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله أبو عبد الله البربري لأنه من البربر، ومنها قوله حدثنا محمد. و مهملات البخاري في شيوخه من أغمض مواضعه لماذا؟ كم للشيخ محمد؟ معذرة أعيد القراءة. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس. صح التقديم والتأخير، زاد الأولى نسأل عن نسق الكتاب. نعم. وهذا طبع ابن آدم، لا ينبغي للمتعلم أن يعتقد في معلمه الكمال، بل هو آدمي ويظهر الله عز وجل من نقصه ما يدل على آدميته نسيانا وسهوا. وإذا كان هذا قد اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في عبادة من العبادات وهي الصلاة فسهى فيها ثم نبه صلى الله عليه وسلم فإن غيره أولى وأحرى، فإذا وقع منه سهو نبه إليه، فإنه ليس أحد من البشر معصوما. وينبغي أن يسلك الإنسان الطريق الأوفق في تنبيه معلمه ويعذره فيما يقع منه سهوا من مسائل العلم، فربما جرى على لسانه كلام لم يرده، كما وقع في درس الفجر من ذكر لزوم دم التمتع لزوم هدي التمتع للمتمتع فقط دون القارن، والصواب أنهما جميعا، لكن سفخ اللسان وكان في شرح حديث جابر وهو آخر الأحاديث أجرى منه الله عز وجل في قدره ما أجرى. والمقصود أن الإنسان يلزم ترتيب الكتب، وإذا وقع من المعلم غلط فإنه ينبه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وأخرجه مسلم قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري، وقد تقدم بيان ذلك. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان كمله الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن اليماني، ومنها قوله عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم أبو محمد اليماني، ومنها قوله حدثنا مسدد، ومنها قوله حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة الثوري، لماذا؟ طيب وغيره لماذا؟ وغير هذا، هذه قرينة قوية. لكن مسدد عمن يروي أكثر إلى أطلق سفيان، فهو ابن عيينة عرف بتلميذه، فهو سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد المكي. ومسدد قوله حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسرحد هاي محمد، لا نبي وين قبيلته؟ الأسدي، الأسدي أبو الحسن البصري، أبو الحسن البصري. هذا لا يكون كوفيا، لماذا؟ لأن في المصطلح يقولون أول من صنف المسند من أهل البصرة مسدد، فتدلك على أنه بصري وليس كوفيا. والمسألة الثانية، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم معه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مسائل الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي وجوب طواف الوداع في الحج، وهو محل إجماع، ويخفف عن الحائض والنفساء فيسقط عنهما، وتقدم بيان اختصاص ذلك بالحج دون العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، والحديث في كتابه الصحيح وتقدم اسمه غير مرة. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله البربري، ومنها قوله حدثنا محمد. ومشكلات ومهملات البخاري في شيوخه من أغمض مواضع الصحيح، لكثرة شيوخه المسمين باسم محمد أو أحمد أو إسحاق الذين يسند عنهم، واختلف في تعيين محمد هنا، والصحيح أن محمدا هذا هو محمد ابن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي، محمد ابن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي. ويدل على ذلك أمران: أحدهما وقوع التصريح به في أصل عتيق من كتاب البخاري، وقوع التصريح به في أصل عتيق من صحيح البخاري، ذكره الكلاباري في رجال البخاري وعنه ابن حجر بفتح الباري. والأصول العتيقة من الكتب تنفس لأنها تبين مثل هذه المشكلات، والشارح الذي يعتني بهذا ينتفع بشرحه في بعض المواضع التي تغمض وتشكل. والثاني والأمر الثاني أن المستخرجين على البخاري كالإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني لما أسنداه، أن المستخرجين على البخاري كالإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني لما أخرجاه ساقاه من طريق أبي حاتم الرازي. والمسألة الثالثة: هذا الحديث ممن انفرد البخاري بروايته دون مسلم فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي ما يجب على المحصر. فتقدم أن الناس إذا أحصر بعدو أو مرض أنه يحلق رأسه ويذبح هديه ويحل من إحرامه ثم يأتي بالنسك من قابل، وتقدم بيان هذه المسألة. ومعنى قوله في الحديث وجامع نساءه إعلام بوقوع الحل كله من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. مسند عبد الله بن عمر القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. وأخرجه في موضع آخر بسياق أتم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد به. وبنحو سياقه المطول أخرجه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية حا وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي به نحوه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ثم قال وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال في الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. تبين هذا الحديث في جملتين: الجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، فيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى السلمي الترمذي المتوفى سنة 79 و200، والحديث مخرج في كتابه السنن واسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وأسماء الكتب تدل على شرط مصنفيها ما أرادوا بهذه الكتب، وهذا له مقام آخر. وقد أهمل هذا بأخرة فخفيت أسماء الكتب مع الحاجة إليها، ولا سيما كتب المحدثين رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الإسناد الأول والثاني حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو، قلنا لكم أبو شيخة، الشيخ الأشهر هو سفيان، فهو أبو سفيان الكوفي. والمسألة الثانية: هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها الترمذي دون بقية أصحاب الكتب الستة، فرواه في موضعين ووافقه فيه ابن ماجه، رواه الترمذي ووافقه فيه ابن ماجه، وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فإن إبراهيم ابن يزيد الخوزي متروك وقد انفرد بهذا الحديث. والأحاديث المروية في ذكر الزاد والراحلة وتفسير السبيل بها لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل الترمذي في موضع آخر من الجامع أن العمل عليه عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، يعني المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يوجب الحج الذي ذكر في القرآن مجملا وفسر في الأحاديث بالزاد والراحلة، وتقدم أن العمل على هذا عند أهل العلم، والراحلة تختلف باختلاف الأزمنة، وسبق ذكر هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم. يكتب في أول الإسناد ويقرأ في الأول، لا يقول الإنسان رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة، بل يقول رضي الله عنهما ويقف ثم يقول حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وأخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة به، وقرن سالما بنافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم ذكر اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الحديث في الإسناد الأول حدثنا سفيان وهو من؟ ليش ابن عيينة؟ ننهي عن علي بن المديني وهو سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد المكي، ووقع في الإسناد الآخر قوله عن مالك وهو مالك ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم ولفظ مسلم أتم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى بيان أن الإهلال بالنسك يكون عند الاستواء على الراحلة وهو أصح أقوال أهل العلم، وقع التصريح به في رواية مسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل الحديث. والمسألة الثانية أن المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية هو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سوى هذه التلبية. والمسألة الثالثة جواز الزيادة على التلبية النبوية، وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عمر وأنس بن مالك الزيادة على ذلك، فإذا زاد الإنسان جازت الزيادة. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز الزيادة على الذكر الوارد إذا كان المحل قابلا، جواز الزيادة على الذكر الوارد إذا كان المحل قابلا، كالوارد مثلا في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فدعا به الإنسان وزاد قوله وصحة والعافية، جاز ذلك ولم يكن بدعة، خلافا لمن انتحل ذلك من المتأخرين، وهو واقع من الصحابة والتابعين، ففي أذكارهم وأدعيتهم ما زادوه على المأثور لما ذكروه. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر، ومنها قوله حدثني مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن عبد الله الأصبحي المعروف بابن أبي أويس، المعروف بابن أبي أويس. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحث، فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى عدم جواز لبس المخيط للمحرم، والمخيط اسم لما فصل على هيئة البدن أو العضو، والمخيط اسم لما فصل على هيئة البدن أو العضو، وهو مستفاد من ذكر هؤلاء المحرمات القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، وجمعهن من جهة المعنى هو الذي عبر عنه إبراهيم النخعي وزفر بن الهذيل من القدامى بلبس المخيط، ثم تتابع الفقهاء على ذلك. والمسألة الثانية أن من لم يجد النعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين إلحاقا لهما بالنعل، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، والصحيح عدم إيجاب القطع لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة وذكر لبس الخفين لم يأمر بالقطع، فيكون هذا الحديث المتأخر ناسخ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو القول الصحيح. والمسألة الثالثة عدم جواز مس الطيب للمحرم لقوله ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص، وهي من الأطياب التي كانت تتطيب بها العرب. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن القمص. ما هي القمص؟ إيش؟ ما يلبس على البدن، ما يسمى الثوب. طيب عفروا عنا، هو ما يجعل على أعلى البدن وتدخل فيه اليدان. هذا القميص تدخل فيه اليدان ويجعل على أعلى البدن وقد يبلغ أسفله فيسمى قميصا. والعمائم ما يجعل على الرأس، والسراويلات أسفل البدن صار إزار. هذا زي ما فرقنا في القميص وقلنا تدخل فيه اليدان، يصير له أرجل يعني تدخل فيه الرجلان، فلا يكون من السراويلات حتى تدخل فيه الرجلان. والبرانس اسم لما يتصل فيه لباس البدن بغطاء الرأس كهيئة لباس المغاربة اليوم، والخفاف اسم لما تجعل فيه الرجلان. نعم. أحسن الله عليكم. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت به طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب به مثله. وفيه ثم يدخل مكة نهارا. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر المدني، ومنها قوله أخبرنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني البصري. ومنها قوله حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، وعلية أمه وشهر بالنسبة إليها فكان يقال ابن علية، وكان يكره ذلك. وكان الإمام أحمد إذا حدث قال حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، كراهية أن يوافق ما يكره إسماعيل، فيخبر بأنه مشهور بذلك. ومنها قوله حدثنا حماد وهو حماد بن زيد الأزدي البصري. ومنها قوله حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع العتفي البصري. والمسألة الثانية هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق به من مهمات، وأما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل. فالمسألة الأولى أن التلبية تقطع إذا بلغ الناسك أدنى الحرم، فإذا دخل في الحرم أمسك عن التلبية، وهذا قول ابن عمر ومذهب جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن الناسك المعتمر لا يقطع تلبيته حتى يشرع في طوافه، وهذا قول ابن عباس وهو مذهب أكثر أهل العلم. فمذهب الجمهور أن التلبية للمعتمر لا تقطع إلا إذا شرع في نسكه عند إرادة الطواف. ومنها والمسألة الثانية استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبيتوتة إراحة البدن حتى يقوى على الطواف، فإذا كان القادم في نسكه نشيطا ذهب المعنى الذي لأجله استحبت البيتوتة. أما إذا كان منهكا فالسنة أن يأخذ حظه من الراحة ويغتسل ثم يطوف. وذي طوى هو المسمى اليوم بحي الزاهر، وهذا الغسل عند إرادة الطواف هو الغسل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سواه من الأغسال المروية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء. والأغسال المنقولة في النسك ثلاثة، أحدها الاغتسال عند الإحرام، وهذا مستحب لمن احتاج إليه ممن يجد وسخا أو رائحة، وتقدم القول فيه. والغسل الثاني الغسل عند إرادة الطواف، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. والغسل الثالث عشية عرفة، عشية عرفة، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب لو قال قائل كيف ابن عمر يقول ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ثم يكون الراجح أن الإمساك عن التلبية يكون عند الشروع في الطواف، ما الجواب؟ الجواب أن هذه الجملة ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تتعلق بالبيتوتة والاغتسال دون الإمساك عن التلبية. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي أبو بكر المدني، وشهاب جد له شهر بالنسبة إليه. ومنها قوله عن سليمان وهو وهو سليمان ابن بلال المدني، ومنها قوله حدثني أخي وهو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي، عبد الحميد ابن عبد الله الأصبحي أبو بكر المدني. ماذا يقرب هذان الرجلان لمالك؟ إسماعيل وأخوه عبد الحميد، ها؟ هو خالهما. المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا بها أحكام الحج ففيه مسائل. المسألة الأولى أن الناسك يرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث، يبتدئ بالدنيا وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. والمسألة الثانية أن كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات كحصى الخذف كما تقدم، وهي كحبة الحمص. والمسألة الثالثة أن الناسك يستحب له أن يكبر عند رميه كل حصاة، فيرمي ويكبر ويرمي ويكبر مع كل رمية. والمسألة الرابعة أن الناسك إذا رمى الجمرة الأولى وهي الصغرى والجمرة الثانية وهي الوسطى وقف بعدهما مستقبلا القبلة ودعا دعاء طويلا يرفع يديه فيه ولا يفعل ذلك إذا رمى جمرة العقبة وهي آخرهن. نعم. بسم الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وأخرجه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر المدني، ومنها قوله: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. وأما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي فضل الحلق على التقصير. والحلق هو إزالة الشعر بالكلية بالموسى ونحوه، فيستأصل شعره بالكلية. أما التقصير فهو يشتمل على إبقاء أصول الشعر. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسنادين المتقدمين هذا من حق من الرجال فقط دون النساء. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسنادين المتقدمين إلى البخاري ومسلم قال الأول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وقال الثاني: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، ولفظ مسلم أن يبيت. وبه إلى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله به ولم يسق لفظه. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري ومسلم معا لاشتراكهما في شيخهما، فإنهما يشتركان في الإسناد بروايتهما عن محمد بن عبد الله بن نمير. وفي الصحيحين أحاديث عدة اتفق فيها البخاري ومسلم من أول السند إلى آخره، وأكثرها عن شيخهما هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس. ففي الصحيحين بهذا الإسناد أحاديث عدة، وأكثر ما يتفقان عن شيخهما هدبة واتفقان عن غيره، وهي حقيقة بالإفراد للانتفاع بها في الحفظ خاصة. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان المدني، عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان المدني، والعمري في الأوائل نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها قوله حدثني نافع، وهو نافع مولى بن عمر المدني، ومنها قوله في الإسناد الآخر وأبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي، حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي. وأما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي جواز ترك المبيت بمنى لمن كانت له حاجة داعية، وتقدم القول في ذلك في ترخيصه صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل، ومثلهم في الحاجة القائم على سقاية الحجاج العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما في الإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به نحوه وعنده في حجة الوداع بمنى. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل، فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه، والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي أبو بكر المدني، وشهاب جد له شهر بالنسبة إليه، ومنها قوله أخبرنا مالك وهو مالك ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الحديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي جواز تقديم أعمال العاشر بعضها على بعض، جواز تقديم أعمال العاشر بعضها على بعض من رمي وذبح وحلق، لقوله صلى الله عليه وسلم في كل افعل ولا حرج، وهذا في حق الناس والجاهل جائز بالاتفاق، أما في حق الذاكر والمتعمد فإنه جائز عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، وهو جائز عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، والملفقة يأخذون بقول أبي حنيفة في الرمي قبل الزواج إحدى الروايتين عن في يوم النقر، يأخذون بقوله هناك ويتركون قوله هنا ويحتجون بهذا الحديث مع أن أبا حنيفة لا يقول في قولهم، وهذا صنيع من لا يعرف صنعة الفقه ويتخير من الأقوال ما يوافق هوى من يشاء، إما هواه نفسه أو هوى غيره. وباب المناسك باب مبني على الاقتداء، ولا ينبغي أن يحدث فيه الناس شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج ورآه الصحابة ونقلوا كيفية حج، وما لم ينقل فيه عنه شيء خاص فقد نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أبواب الحج شيء يخلو من حديث أو أثر، فإما أن يكون الحجة فيه حديثا أو تكون الحجة فيه أثرا، فينبغي أن يتمسك مريد النصح لنفسه والمسلمين بما جاء من الأحاديث والآثار، ففي السنن والآثار كفاية لعبادة المتعبد. وأما التشاغل بالأقوال الشاذة وما قاله بعض الفقهاء ولم يجري عليه عمل الأمة قرونا متطاولة فهذا من الجهل بدين الله عز وجل، وإذا كان الحامل عليه لهوى فذلك شر وشر. والصحيح مذهب الجمهور جواز التقديم ولو مع العلم والعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال له السؤال لم أشعر، فإنه لم يأمرهم بعدم العود إلى مثل ذلك. فلما ترك التنبيه على عدم العود مع قوله افعل ولا حرج دل على أن ذلك إذن مطلق لا يختص بحال الناس والجاهل. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حد مع عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به نحوه فيه فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به بمهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي. ومنها قوله حدثنا الحكم وهو الحكم ابن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي، الحكم ابن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي. ومنها قوله حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بصام الواسطي ثم البصري. ومنها قوله حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني يكنى بأبي الحسن، وهو من شيوخ البخاري، إلا أن البخاري روى هذا الحديث عنه بنزول. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، وفيه مسألة واحدة وهي أن السنة عند رمي جمرة العقبة استقبالها لا استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلا جمرة العقبة، ومن يرمي من فوقها فيما سلف كان يستقبل القبلة، والسنة استقبال الجمرة بجعل مكة وهي البيت عن اليسار ومنى عن اليمين إذا أمكن ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا حبل، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. حبل يعني الجبل إيش صغير، فالغالب أنه من رمل. نعم. أحسن الله عليكم. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا من طريق من طرق عن الزهري به بألفاظ متقاربة. من طرق عن إسماعيل، الزهري هذا خلط من الطابع، من طرق عن إسماعيل. نعم. أحسن الله عليكم. من طرق عن إسماعيل به بألفاظ متقاربة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف وهذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وسليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200، والحديث مخرج في كتاب المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عامر وهو عامر ابن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي يكنى بأبي عمرو، ومنها قوله عن إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم، ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد التميمي أبو سعيد القطان، ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد الأسدي أبو الحسن البصري. والمسألة الثالثة، هذا الحديث مما أخرجه أصحاب السنن جميعا، ومدار روايته عندهم على إسماعيل بن أبي خالد أحد الثقات، وهو حديث صحيح، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأما الجملة الثانية فهي ما يتعلق به مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة، وهي أن من أدرك الوقوف بعرفة من ولو من الليل قبل طلوع الفجر فإنه يصح حجه. وقوله في الحديث من أدرك معنا هذه الصلاة هي صلاة الفجر بمزدلفة، فإذا جاء الحاج آخر الليل ومر بعرفات ثم شهد الصلاة في مزدلفة فإن حجه صحيح. ومذهب جمهور أهل العلم تخصيص ما قبل الزوال يوم عرفة أنه ليس محلا للوقوف، فلو وقف قبل الزوال في عرفة ثم دفع إلى مزدلفة لم يصح حجه لأنه لم يقف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وكان قبل ذلك بنمرة. نعم، أحسن الله عليكم. ماذا كان يفعل في نمرة؟ اتخذت له قبة، لماذا؟ للراحة، هذا يدل على أن يوم عرفة يكون أوله راحة يستعين به الإنسان على الدعاء في آخره، فما يفعل بعض الناس من جعل مناشط دعوية كما يقال في أول اليوم محاضرات وكلمات هذا إنهاك للناس وهو خلاف السنة، والسنة أن يجرد الناس من شغلهم بشيء في أول النهار ليجتهدوا في الدعاء في آخره. وقد رأينا من يشغل نفسه بهذه الأشياء حتى إذا جاء الوقت المحمود للدعاء المأمور فيه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم طرحا لشدة إنهاك أبدانهم في أول النهار، فينبغي أن يرتاح الإنسان في أول يوم عرفة ليجتهد بعد الصلاة في دعاء الله سبحانه وتعالى حتى تغيب الشمس. نعم، أحسن الله عليكم. مسند كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. وأخرجه مسلم قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه من وجه آخر عن أيوب به. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري، ومنها قوله عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي، ومنها قوله عن أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني واسم أبي تميمة كيسان، والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولفظ البخاري أتم. وأما الجملة الثانية وما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز مواقعة المحرم للمحظور إذا اضطر إليه، جواز مواقعة المحرم للمحظور إذا اضطر إليه وتلزمه الفدية فيسقط عنه الإثم لأجل اضطراره إليه وتبقى الفدية لازمة له. وفدية الأداء هي المذكورة في القرآن في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفسر إجمالها في هذا الحديث من الأمر بالصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن ينسك نسيكة، والنسيكة هي الذبيحة. نعم. السلام عليكم. مسند المسور بن مخرمة القرشي رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة، وهو عروة بن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني، عروة بن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني. ومنها قوله عن الزهري وهو محمد بن مسلم القرشي أبو بكر المدني، وشهر بالزهري نسبة إلى بني زهرة ويقال فيه ابن شهاب نسبة إلى جده. ومنها قوله أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي مولاه أبو عروة، ليس مولا بل هو صليبة منهم، الأزدي أبو عروة البصري ثم الصنعاني، أبو عروة البصري ثم الصنعاني. وقولنا مولاهم يعني أنه ليس منهم صليبة بل ألحق بهم ولاء، ومعمر أزدي قح. ومنها قوله حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام الحميري مولاه أبو بكر الصنعاني وهو صاحب المصنف. ومنها قوله حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم، محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي أن السنة أن ينحر من كان معه هدي أو عليه هدي أن ينحر قبل أن يحلق كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم النحر ثم يحلق بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. مسند يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا ببرد أخضر، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به، وليس عندهما قوله أخضر. قال الترمذي حديث حسن ليس صحيح. ليس عندهما قوله أخضر، بعد هذا سقط فاصلة ووقع في روايتهما، ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد بن جبير بعد ابن جريج، ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد بن جبير بعد ابن جريج، هذه من أصل الكتاب. نعم. وقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد بن جبير بعد ابن جريج. نعم. السلام عليكم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. اقرأ هذا علشان الإخوان. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الصيان به وليس عندهما قوله أخضر، ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد بن جبير بعد ابن جريج. قال الترمذي حديث حسن صحيح. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسند من طريق أبي داود وهو سليمان بن داود الأزدي السجستاني، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200، والحديث المخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن يعلى وهو صفوان ابن يعلى التميمي، ومنها قوله عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه، وجريج جد له. ومنها قوله أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي. المسألة الثالثة هذا الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث سفيان به، إلا أنه وقع في إسناده اختلاف، فرواه أبو داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى ليس بينهما أحد، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن ابن يعلى وهو المحفوظ. فالمحفوظ إثبات عبد الحميد شيخا لابن جريج وإسناده جيد، وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى. وأما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألتان. المسألة الأولى استحباب الاطباع في الطواف، والاطباع هو إبداء العضد فيكشف الطائف عن عضده الأيمن ويلقي رداءه على جانبه على عاتقه الأيسر. والمسألة الثانية جواز جميع الألوان في لباس الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ مطبعا ببرد أخضر والأكمل هو البياض، فلو اتخذ غيره جاز ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. مسند أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد به نحوه، وقال أيضا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة به نحوه. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قرة وهو قرة ابن خالد السدوسي البصري، قرة ابن خالد السدوسي البصري. ومنها قوله حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عامر الضبي، عبد الملك بن عمرو، عبد الملك ابن عمرو الضبي أبو عامر العقدي، أبو عمرو العقدي، العقدي كالنسبة إلى العقيدة أبو عامر العقدي، والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها فأخرجه البخاري ومسلم معا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الخطبة يوم النحر، وهي استحباب الخطبة يوم النحر. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخطب في المناسك أنها وقعت في 3 أيام، فالخطبة الأولى يوم عرفة بعد الزوال، والخطبة الثانية يوم النحر، والخطبة الثالثة في 12، وهو ثاني أيام التشريق، في 12 وهو ثاني أيام التشريق. نعم. السلام عليكم. مسند أبي الطفيل الليثي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى مسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن في نقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث من زوائد البخاري، من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي أن من لم يمكنه تقبيل الحجر استلمه بيده أو بعصا أو بمحجن ثم قبل ما استلمه به، ثم قبل ما استلمه به. نعم. أحسن الله عليك. مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، بينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وأخرجه مسلم قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به نحوه. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم أبي. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة البصري، ومنها قوله حدثني أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين الجحدري أبو كامل البصري فضيل بن حسين الجحدري أبو كامل البصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي جواز أكل لحم الصيد البري للمحرم إذا صيد لغيره لا لأجله. جواز أكل صيد اللحم أكل لحم الصيد البري للمحرم إذا صيد لغيره لا لأجله، وهذا هو مذهب الجمهور، وبه يحصل التأليف بين حديث صعب بن جثامة المتقدم الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي، وبين إقراره الصحابة رضي الله عنهم في أكلهم مما صاده أبو قتادة رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. مسند أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم أبيه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرنا قوله عن أبي صالح السمان وهو ذكوان الزيات المدني يكنى بأبي صالح ويقال فيه السمان والزيات. ومنها قوله أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثانية هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين. أما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي بيان فضل العمرة والحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العمرة إلى العمرة أنهما كفارة لما بينهما، وهذا الإطلاق عند جمهور العلماء، بل نقل إجماعا إذا اجتنبت الكبائر. أما مع الكبائر فإن العمرة إلى العمرة لا تنفي الذنوب ولا بد من التوبة، فيحمل المطلق على المقيد. وجزاء الحج المبرور الجنة، والحج المبرور هو المشتمل على البر، والبر ما وافق أحكام الشرع. فإذا كان الحج مبرورا موافقا أحكام الشرع مبنيا على الإحسان فيه فليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدل على أن الحج أفضل من العمرة لأنه جعل جزاؤه الجنة، أما العمرة إلى العمرة فتكفر ما بينهما. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتاب الصحيح المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث من أفراد مسلم فلم يخرجه البخاري وزاده مسلم عليه. وأما الجملة الثانية وبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهذا محل إجماع وتقدم القول فيه. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يدى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن قال له أبو شاع، فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاع. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وأخرجه مسلم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان به نحوه، ولفظه وإما أن يقاد أهل القتيل. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه، والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي مشهور بكنيته، ومنها قوله عن يحيى وهو ابن أبي كثير الطائي مولاهم، ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ومنها قوله حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصري، ومنها قوله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين التيمي مولاهم، الفضل ابن دكين التيمي مولاهم أبو نعيم البصري مشهور بكنيته، ومنها قوله حدثنا حرب ولا يحضرني تعيينه فالتمسوه. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ولفظ البخاري أتم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي بيان أن مكة حرم لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ورخص في الإذخر وهو حشيش معروف عند أهل مكة، وما عدا ذلك فإنه حرام على الحل والمحرم، يستوي في ذلك من كان محرما ومن لم يكن محرما. ويفارق حرم مكة حرم المدينة من جهة التوسعة في حرم المدينة، فإن حرم المدينة يرخص فيه ما كان علفا للدواب أو كان من آلة الحرب، كما ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت لاحتياج أهل المدينة إليها وعدم استغنائهم بما حولها بخلاف أهل مكة، فأهل المدينة أوسع في الرخصة فيما يأخذون من شجرها وحشيشها من أهل مكة. والفرق الثاني أن صيد مكة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة، فيه جزاء بخلاف صيد المدينة عند الجمهور، فالجمهور لا يوجبون جزاء في صيد المدينة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن صيد المدينة فيه جزاء وهو سلب الصائد، فيؤخذ ما معه من متاع وسلاح، وهذا أصح، وقد ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم. أما شجر الحرمين فليس فيه جزاء، سواء شجر مكة أو شجر المدينة، أم شجر المدينة. نعم. أحسن الله عليكم. مسند ثراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حسن قال حدثتني جدتي ثراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود، وهو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 و200، الحديث مخرج في كتاب السنن له المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم البصري المعروف بالنبيل. والمسألة الثالثة، هذا الحديث من زوائد أبي داود على الستة، فلم يروه أحد من الستة سواه، وإسناده حسن، وقد حسنه النووي وابن حجر وربيعة، وإن كان لا يعرف وفيه جهالة، إلا أنه تابعي كبير، ولم يروي إلا هذا الحديث، وأورده ابن حبان في الثقات. فاجتماع هذه المعاني يقوي القول بحسن حديثه، وأهل العلم لا يطلقون القول بتضعيف حديث المجهول، بل ينظرون إلى قرائن تحف به، كحال حديث ربيعة هذا، فإن ربيعة تابعي كبير وليس له إلا هذا الحديث، وهذا الحديث هو عن جدته فهو بها عارف. ثم إن ابن حبان قد أورده في الثقات، فمثله يدخل حديثه في الحسان. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة، وهي استحباب الخطبة في أوسط أيام التشريق، وهو 12، وسمي يوم الرؤوس لأن الحجاج كانوا يأكلون فيه رؤوس ما قدموا من الهدي، فيغلب عليهم تخصيص ذلك اليوم بأكل رؤوس ما أهدوه من إبل وبقر وغنم. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها بالإسناد المتقدم إلى ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحد والعمرة، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسألتان. فالمسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابن ماجه، واسمه محمد ابن يزيد الربعي القزويني، محمد بن يزيد الربعي القزويني، والربعي نسبة إلى قبيلة ربيعة، فهو من العرب صليبة، المتوفى سنة 73 وقيل 79، اختلف في وفاة ابن ماجه رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية، هذا الحديث من أفراد ابن ماجه التي لم يخرجها سواه من الستة، ورجاله ثقات، ولأجل هذا صححه جماعة منهم ابن خزيمة والنووي وابن تيمية في آخرين. والأشبه أن هذا الحديث بذكر العمرة غلق، وأن الصواب ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة بهذا الإسناد، وليس فيه ذكر العمرة، فيكون ذكر العمرة شاذا، فيكون ذكر العمرة شاذا. ومن قواعد العلل أن الأصل في الألفاظ الزائدة على أحاديث الصحيحين عدم الصحة، هذا هو الأصل. وقد يوجد ألفاظ زيدة على ألفاظ الصحيحين لكنها صحيحة، ولا سيما ما زيد على مسلم، أما ما زيد على البخاري ومسلم معا فيبعد أن يكون ذلك اللفظ محفوظا، كلفظ العمرة هاهنا فإنه غير محفوظ بل هو غلط. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي وجوب الحج والعمرة لقوله عليهن جهاد، فإن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه محمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. ولم يثبت شيء من الأحاديث في إيجاب العمرة كما سلف، وإنما الحجة في الآثار عن جابر بن عباس رضي الله عنهما. أما الحج فإنه واجب بالقرآن والسنة والإجماع. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا هشام بن برهام المدائني قال حدثنا المعاذ بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأخرجه النسائي من حديث المعاذ به، وذكر بقية المواقيت. تبيين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسألتان. المسألة الأولى، ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وهو سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني، متوفى سنة 75 و200، والحديث مخرج في كتاب السنن. والمسألة الثانية، هذا الحديث مما رواه أبو داود والنسائي دون الترمذي وابن ماجه، ورجاله ثقات، إلا أن أحمد أنكر هذا الحديث لماذا أنكر؟ إيه صحيح، بس لماذا أنكر؟ بيّن وجه الإنكار مسلم، فذكر أنه روي من طريق من لا يقبل تفرده، روي من طريق من لا يقبل تفرده، يعني أفلح ابن حميد. فتفرد أفلح ابن حميد بهذا المتن لا يقبل، ولا يعرف توقيت ذات عرق في الأحاديث المرفوعة من رواية الثقات، فيدل على غلط الراوي وأنه ليس بمحفوظ. والمحدثون لهم تصرف في من يحتمل تفرده ومن لا يحتمل، وهذا فائدة قولهم تفرد به فلان، فمن يرى مكررا عليه في كتب الطبراني خاصة تفرد به فلان ويظن ذلك مما تقل منفعته فلقلة معرفته بطراءة المحدثين، فإن التفرد من أعظم وجوه التعليل للأخبار، فإنه قد يتفرد بالخبر من لا يقبل تفرده. وفي الصحيحين أحاديث قال عنها أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان باطلة ومنكرة لشدتهما في التفرد، ومذهب البخاري ومسلم أولى من مذهبهما وهو التوسط، فمن الرواة من يحتمل تفرده ومنهم من لا يحتمل تفرده، ولهذا محل آخر بحثا وإطالة. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية، ففيه مسألة واحدة وهي توقيت ذات عرق لأهل العراق، وهي المسمى اليوم بالضريبة، ولم يثبت فيها حديث مرفوع، وإنما ثبت عن عمر عند البخاري. نعم صلى الله عليه. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيه ثلاث مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة، وهو عروة ابن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله عن مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي جواز نسك الناسك بما شاء من أنواع النسك الثلاثة تمتعا وقرانا وإفرادا. فإن أنساك الحج ثلاثة: الأول التمتع، وهو أن يحرم بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج، وهو أن يهل بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج. والثاني الإفراد، وهو أن يهل بالحج وحده. والثالث القران، وهو أن يحل بالحج والعمرة معا ويفارق التمتع بأنه لا يحل بينهما، ويفارق التمتع بأنه لا يحل بينهما. واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في نسكه الذي أحرم به. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في نسكه. نعم أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله إلا أنه قال قبل أن يحرم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها ثلاث مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم أبيه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه، وهو القاسم ابن محمد القرشي أبو محمد المدني. القاسم ابن محمد القرشي أبو محمد المدني، ومنها قوله أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي استحباب التطيب قبل الدخول في الإحرام وعند الحل قبل الطواف. استحباب التطيب قبل الدخول في الإحرام وعند الحل قبل الطواف. نعم أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلوهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وأخرجه مسلم قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب به نحوه. تبين هذا الحديث في جملتين، في الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية،

يرمزون إليها فيقولون افتح وادخل واخرج وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، لأن المناسب للدخول هو الفتح فيكون كداء، والمناسب للخروج هو ضم الشيء إلى ما كان عليه وهو كدا، هذا إذا أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وأخرجه مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح به نحوه، وفيه كانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه، والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين التيمي مولاهم أبو نعيم البصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وأما ما يتعلق به وأما الجملة الثانية وما يتعلق به من مهمات الدراية فيه مسألة واحدة، وهي جواز دفع الضعفة من مزدلفة بليل كما وقع لسودة رضي الله عنها، وكانت امرأة بطيئة، وفي الرواية الأخرى ثبطة، وفسرها القاسم بكونها ثقيلة، والصفتان متلازمتان، فالثقيلة تكون بطيئة، فمن كان من الضعفة والعجزة أو من يقوم على خدمتهم جاز له أن يدفع من مزدلفة بليل، والموافق للسنة أن يكون دفعه بعد غياب القمر وذلك بذهاب ثلثي الليل. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها ثلاث مسائل. في المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وهو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 75 بعد 200. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو عروة بن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله حدثنا ابن أبي فدي وهو محمد ابن إسماعيل الديلي أبو إسماعيل المدني الديلي، ويقال الدؤلي أبو إسماعيل المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به أبو داود، و إسناده محتمل للتحسين، إلا أن أحمد أنكره إنكارا شديدا وحق له، فإن الضحاك بن عثمان صدوق ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث عن هشام بن عروة، وهو مخالف للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في توقيت الرمي، فإنه لم ينقل أن أحدا ممن دفع رمى جمرة العقبة قبل الفجر، بل المنقول عنهم أنهم لم يرموا جمرة العقبة إلا بعد الفجر، فهذا الحديث حديث أنكره أحمد إنكارا شديدا. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز الرمي من الليل لمن دفع من مزدلفة، وهذا قول ضعيف. والصحيح أن الدافع من مزدلفة لا يرمي إلا بعد الفجر، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم. نعم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه، انتهى، لم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق أبي داود وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الزهري وهو محمد بن مسلم القرشي أبو بكر المدني، والزهري لقب شهر به نسبة إلى قومه بني زهرة. ومنها قوله حدثنا الحجاج وهو الحجاج ابن أرطاءة الكوفي أبو أرطاءة. ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد الأسدي البصري أبو الحسن البصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث لم يروه بهذا الإسناد والمتن أحد من الستة إلا أبا داود، وإسناده ضعيف لضعف الحجاج وانقطاعه، فإنه لم يسمع من الزهري. وروى هذا الحديث الترمذي وغيره بلفظ إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء، ولا يصح أيضا، فهذا الحديث لا يثبت بالألفاظ التي روي بها. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يكون به حل الناسك في حجه، وأنه يحل برمي جمرة العقبة، وهو قول لبعض أهل العلم، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي احتج بها القائلون بهذا ضعيفة. والصحيح أن الحاج لا يحل إلا باثنين من ثلاثة، من رميه وطوافه وحلقه، لما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحله إخبار بأن حل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا عند إرادة الطواف، وقد تقدم منه قبل صلى الله عليه وسلم الرمي والحلق. فالسنة أن لا يحل الناسك إلا بعد الرمي والحلق، فإن حلق وطاف جاز أن يحل لأنه فعل اثنين من ثلاثة، فيلحق الطواف ببدل عن أحدهما لاشتراكهما جميعا في الحكم، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي ينصره الدليل. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن اليماني، ومنها قوله حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد الباهلي أبو بكر البصري، وهيب ابن خالد الباهلي أبو بكر البصري. ومسألة الثالثة: هذا الحديث من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة، وهي جواز العمرة بعد الحج لمن لم تتقدم منه عمرة، وتسمى بعمرة المفرد، لأن المفرد يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ من الحج جاز له أن يأتي بعمرة، وتسمى بالعمرة المكية أيضا، لأن الآتي بها يخرج من مكة فيقصد الحل بعد فراغه من نسكه. وأصح الأقوال فيها الجواز لصحة ذلك عن عائشة أنها كانت تعتمر إذا فرغت من حجها ثم تركت ذلك أخيرا، فكونها تعتمر مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال: لأن أعتمر في غير أيام الحج أحب إلي من أن أعتمر في أيام الحج، ولم يذكر إنكارا، فأشبه الأقوال الجواز، وهذا قول متوسط بين قول القائلين بالسنية والقائلين بالبدعية، فالأظهر جواز ذلك. وقبل أن نفرغ من المهملات وقبل أن نفرغ من هذا الحديث في آخر الصفحة، أرسل إلي أحد الإخوان تنبيها إلى أن الحرب الذي تقدم معنا في الحديث 62 أنه حرب بن شداد اليشكري، الحديث 62 صفحة 50 أنه حرب بن شداد اليشكري. نعم. بسم الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. وأخرجه مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام به ولفظه. قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. تبين هذا الحديث بجملتين: فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل. في المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو عروة بن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله رحمه الله أبو عبد الله الكوفي، ومنها قوله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين التيمي مولاهم أبو نعيم البصري. والمسألة الثالثة: هذا الحديث من الأحاديث التي، ومنها أيضا قوله وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب الكوفي، محمد بن العلاء الهمداني أبو محمد الكوفي. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وأما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه أن النزول بالأبطح وهي بطحاء مكة لاجتماع حصبائها فيها من دفء السيول ليس بسنة، وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما خلافا لمذهب الجمهور كما تقدم. والصحيح مذهب الجمهور أن النزول بالأبطح بعد الفراغ من الرمي سنة لما كان ذلك ممكنا، أما اليوم فقد ملي بعمران البناء وشق الطرق وليس محلا للنزول فيه. نعم حسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت زبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترقي قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة به نحوه. آخر مسند المناسك. تم بحمد الله في أيام معدودات من شهر ذي القعدة سنة 31 بعد 400 آخرها ليلة السبت 22. تبيين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى في بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، واسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو عروة بن الزبير القرشي أبو عبد الله المدني، ومنها قوله عن هشام وهو هشام ابن عروة القرشي أبو محمد المدني، ومنها قوله حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي. والمسألة الثانية هذا الحديث الثالثة هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج إليه، استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج إليه، وهو أعدل الأقوال، واختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل أحد، وإنما أمر به ضباعة لما كانت شاكية أي وجعة مريضة، فمن وجد فيه هذا المعنى من خوف مرض أو حصر بعدو فإنه يشترط في نسكه بقوله اللهم محلي حيث حبستني، يعني مكاني حيث حبستني. ومنفعة الاشتراط اثنتان، إحداهما سقوط الدم عنه فيحل بلا ذبح هدي، سقوط الدم عنه فيحل بلا ذبح هدي، والثانية عدم وجوب القضاء عليه من قابل، عدم وجوب القضاء عليه من قابل. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب بما يناسب المحل. ومن أعظم ما ينبغي أن تنتفع به في هذا الدرس معرفة ما ينفع من طرائق التعليق، لأن الكلام على الأحاديث المسندة يستفرغ في الحديث الواحد لمن شاء ساعة أو أكثر، فإذا أراد المرء أن يتكلم عن رواه واحدا واحدا فيأتي بما في تهذيب التهذيب أو ميزان الاعتدال أمكن أن يطول الدرس، لكن المقصود جمع النفوس على الأنفع، وأنفع ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم فيما يحتاج إليه في الرواية معرفة الرواة، وهو الذي اعتنينا به في بيان المهملات، والمهمل اسم لمن يحتاج إلى التعيين، وقد يكون مبهما كقولهم عن أبيه أو عن أخيه، فإن هذا مبهم ويلحق بالمهمل حكما فيبين بحسب الحاجة الداعية إليه. ثم يبين من الأحاديث ما يحتاج إليه من مهمات الدراية، يعني أمات المسائل التي تكون في الباب ما يتعلق بأحكام الحج. والموجب لهذه الطريقة هو التنويع على المقتبس، فهذا أول منسك نقرئه مسندا، فإن المناسك التي سبق إقراؤها كلها مناسك مجردة على طريقة الفقهاء، وهي أنفع في الأحكام. ومن أراد أن يعرف البون بين الطريقتين فينظر إلى ما يعلق بذهنه من المسائل هاهنا، من فقه الحج هاهنا، وما يعلق بذهنه إذا قرأ على تلك الطريقة. ومنفعة هذه الطريقة هو تذكار المسائل، أما بناء فقه المناسك بناء كاملا فهذا لا يقع إلا على طريقة الفقهاء. وآخر الكتب التي أقرأناها هو كتاب تحقيق الإيضاح ولا بغية الناسك، هو بغية الناسك، بغية الناسك في أحكام الحج على مذهب الحنابلة، وقبله التحقيق والإيضاح. فيراجع الإنسان هذه الكتب فإنها أنفع له في الصناعة الفقهية، لكن التنويع على الطالب ولا سيما المشتغل بالفقه بما يضارع طريقة المحدثين نافع له جدا، وعسى أن يفتح الله سبحانه وتعالى بفكرة أخرى سنطبقها في السنة القادمة لم يصنف فيها في المناسك، هي مما ينتفع به طالب العلم أكثر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.